السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو عارفون شو تسوون، سبسكرايب لايك شير، واتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.